نصير الله منك إذا اعتديت، وقد عذبت قلبي إذ جفوت، فإن يك ذا مغايضة لحقد فقد والله يا أمل اشتفيت. قضى بالسل حبك في عظامي، وصيرني هواك كما اشتهيت، فلو شاء الذي بكم ابتلاني لعجل راحتي منكم بموتي.